ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Our Lord, indeed whoever you admit to the fire, you have disgraced him. And for the wrongdoers there are no helpers. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Our Lord, indeed we have heard a caller calling to faith saying, believe in your Lord, and we have believed. Our Lord, so forgive us our sins and remove from us our misdeeds and cause us to die with the righteous.